مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم قراءة في فضاء سياسي، وأكيد مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند ظاهر، نبدأها معكم بعد الفاصل. أشدد الترحيب بكم مستمعينا وبضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر، يسعد أوقاتك يا دكتور. صباح الخير وشكرا لكم، أو مساء الخير ما بعرف بدك يا ما بيأثر، مهم أنت تكون بخير. يجعلك بخير، يسعد أوقاتك، يسعد أوقات كل المستمعين، يسعد أوقات طرطوس، يعني كل الغالي على قلب الجميع. شكرا لك على الاستضافة. تحية لك دكتور مهند. نبدأ معك دكتور بملف إدلب والميدان، ما زال على طاولة الحوار. هيئة تحرير الشام تخرق الاتفاق بالاعتداءات على مواقع للجيش العربي السوري وكذلك في ريف حماة الشمالي. تركيا تلتزم الصمت بعد فشلها في تثبيت المنطقة العازلة وإخراج المسلحين منها. روسيا تراقب وهناك مؤشرات روسية تؤكد على قدرة التركي بتنفيذ اتفاق سوتشي، ولكنه لا يريد. إلى أين يسير التركي في هذا الملف؟ هل يجري التصويب على مبدأ الحل العسكري لتحرير إدلب؟ وكيف سيكون الموقف الروسي من ذلك؟ يعني طبعا يعني أنت بالسؤال قلت كلمة أساسية، يعني أنه أولا قلت فشل الأمر التركي في تنفيذ سوتشي، وفيما بعد قلت أنه لم يرد. الحقيقي هو أنه لم يفشل حقيقة، هو أفشل نفسه لأنه لا يريد أن يكون هناك حل سياسي في سوريا، لأن له دالة على هذه الجماعات الإرهابية، ويستطيع أن يجبر هذه الجماعات الإرهابية على الأقل بقطع التمويل أو قطع طريق الإمداد التي تصل إليهم، يصل إليهم هذا الإمدادات التي تصل إليهم عبر تركيا. وبالتالي أنا أعتقد بأنه التركي يراوغ، لا يريد حل سياسي في سوريا، متخوفا إذا استطاعت الدولة السورية أن تقضي على هذه الجماعات الإرهابية المسلحة بشكل عسكري، فهذا يعني أن قسما منها مؤكد بأنها لا تقضي على كل هذه الجماعات، سيبقى منها ولنقل 50% 75%. هذا الشكل، هذا الكم، هذا يعني يتقرب أعتقد إلى أوروبا عن طريق تركيا. فهذا تهديد لأمن أوروبا، وهذا كلام تكلمناه سابقا، وتهديد أيضا لأمن تركيا الذي لا يمكن أن يطيقه أردوغان. وبالتالي أعتقد أيضا هو يريد أن يستثمر أيضا في هذه الجماعات الإرهابية في منطقة شرق الفرات، وبالتالي الحرب ضد الإرهاب في شرق الفرات. نحن نعلم تماما أنه يقصد الإرهاب دائما هو الجماعات الكردية المتواجدة في هذه المنطقة التي هي شرق الفرات. لذلك الآن أنا أعتقد بأنه الروسي الآن ما يحاول أن يفعله أن يفعل بالسياسة، يعني يستنفذ بالسياسة ما يمكن أن يفعله بالعسكرة. طبعا العملية العسكرية، وهذه سأتحدث هنا معلومات من السيد وزير الخارجية. أنا قابلت السيد وزير الخارجية مع مجموعة كبيرة من الأخوة الإعلاميين والمحللين، طبعا وتحدثنا في هذا الشأن. يعني قلنا له وسألناه، هل ترى الدولة السورية حلا عسكريا أم سياسيا أكثر، أيه المرجح أكثر؟ فكان من الضيوف أيضا السيد الدكتور تركي حسن الغني عن التعريف، يعني طبعا وتحدث بالواقع العسكري للمنطقة، الجغرافي للمنطقة وعسكريا، يعني سأتحدث قليلا. يعني يقول بأن المنطقة التي تتواجد فيها هذه الجماعات الإرهابية هي مشجرة وجبلية ومحصنة، وبالتالي صعوبة العمل العسكري فيها كبير جدا، تحتاج إلى ما يسمى بالجيش، قوات خاصة، وهذه القوات الخاصة تكون الكل فعالي. السيد وليد المعلم كان يقول في بداية الاجتماع بأنه نحن نريد أن نوفر أرواح جنودنا، وهذا شيء هام جدا جدا، لذلك ستكون الكل فعالية. وبالتالي أعتقد الروسي والسوري والإيراني الآن يعني سيضغطون على التركي في لحظة من اللحظات حتى يأتي من الحديقة الأمريكية إلى الحديقة الروسية أو إلى حديقة الحل في سوريا. لكن حتى الآن التركي في أوج القوة. يعني ماذا، ما كيف في أوج القوة؟ نحن نعلم تماما أن ثمة خلافا حاصل بين التركي والأمريكي، أودى بالليرة التركية 40% من قيمتها. الآن انتشت الليرة التركية، تحسن الاقتصاد بعد حادثة مقتل الخاشقجي. وبالتالي أنا أعتقد بأنه هذه كانت خدمة كبيرة. دائما أنا أقول بأنه رجل محظوظ بشكل كبير أردوغان. نعم. هذه كانت خدمة كبيرة للاقتصاد التركي وللسياسة التركية. وبالتالي أعتقد تقارب الأمريكي مع التركي بشكل ما من الأشكال. نعم. مع أنني دائما أنا أقول أنها تمثيلية نعم، ولكن هناك تباينات، نستطيع أن نقول هناك فروقات بين السياستين. وبالتالي التركي الآن يستغل ويبتز كل الأطراف، كل هذه الأطراف التي يبتزها مضطرة للتعامل معه، الإيراني لأنه يريد أن يبيع النفط، والروسي لأنه يريد أن يسير خط الغاز ويقيم علاقات اقتصادية، المعاقب الروسي المعاقب من قبل أمريكا، الإيراني المعاقب من قبل أمريكا، وبالتالي حتى الأمريكي يحتاج إلى التركي ليبقى يعني يشعل هذا الفتيل في هذه المنطقة، وبالتالي تأجيج الصراع الأمريكي الذي يبحث عن صراع جديد يمكن أن يكون على شكل ما قلنا سابقا كردي عربي تركي كردي سوري تركي. وبالتالي أعتقد الآن إحياء الأمريكي لداعش يريد أن يعقد الصراع أكثر فأكثر، وبالتالي يترك المنطقة إذا غادرها وهو لا يترضيه بالمغادرة، إذا غادرها يترك المنطقة مفتوحة على فوضى. هذه الفوضى فوضى مستدامة، يعني يمكن هذه الفوضى أن تنتج فوضى أخرى، وبالتالي تعيش سوريا لعشرات السنين أزمات يعني أزمات داخلية كبيرة جدا جدا، حروب وإلى آخر ما هنالك. أعتقد الآن أن التركي لا يريد أن يشارك في الحل. دكتور، يعني أردوغان لم يخفي طمعه في شرق الفرات وقال عيني على شرق الفرات، الآن بعد مغامرته وفشله وعدم رغبته في تنفيذ اتفاق سوتشي بشأن إدلب، بالتوازي مع ذلك ونتحدث يعني نرى غزلا إذا أردنا تعبيره، غزلا أمريكيا تركيا في الميدان، هناك تسريبات تؤكد على أن أردوغان يجهز لعمل استفزازي ضد الجيش العربي السوري مباشرة، ويمكن أن تكون وجهة أردوغان بتوسيع احتلال هذه الأراضي السورية هي عين العرب. ما صحة هذا الأمر وتداعياته الميدانية والسياسية إن حدث ذلك؟ يعني أنا لا يعني لا أستبعد هذا الكلام. أولا أردوغان هو يعيش مرحلة انتشاء كبير، نشوة مصر كبيرة جدا خاصة بعد قضية الخاشقجي حيث تقارب مع السعودي. الآن هناك كلام ليس فقط عن الدخول إلى عين العرب واستهداف عين العرب، وأنا أعتقد سيكون هناك تغاضي أمريكي كبير جدا عن تحركاته في سوريا. ما يريده الأمريكي أولا وأخيرا فوضى، يعني لا يهمه من يكون ولكن يهمه أولا وأخيرا فوضى. وبالتالي أنا أعتقد بأنه سمح للتركي الدخول إلى عفرين لأنه يريد مزيد من هذه الفوضى، وحقيقة هذا شيء خطير جدا. والخطير أكثر إذا استطاع، والآن نحن نسمع يعني من يتابع الأخبار يرى ويسمع بأن هذه القوات التركية تستهدف مناطق فيها يعني فلجهان هذه المنطقة وتستهدف فيها المدنيين، وبالتالي أنا أعتقد هو يجهز لاجتياح ما. لا أحد يستطيع أن يوقفه الآن لأنه يمتلك هذه القوة، لا أقول بأنه لا أحد يستطيع فمعناه هذا لا يمكن أن تكون هناك مواجهة، نعم، لكن هذه المواجهة ستكون أعتقد يعني ستعقد الأمور في سوريا، وبالتالي أعتقد بأنه يريد منها من خلال هذه استفزاز الدولة السورية لجرها إلى حرب ما، وبالتالي يعني أن تلتهي لموضوع آخر هو غير منطقة إدلب. وأعتقد بأنها مخطط أمريكي تركي هنا، يعني دائما رغم الخلاف بين التركي والأمريكي يبقى المخطط الاستراتيجي سائر إلى أقصى الحدود. يعني أنا أعتقد بأنه الأمريكي هو يريد من يريد هذا الدخول التركي إلى سوريا على شكل ما حصل في عفرين، لأنه يريد أن يعقد المشهد على الشكل التالي، أن الدولة السورية يعني يكون لديها منطقة إدلب لتحررها، وبالتالي أعتقد أنه عدم تنفيذ الاتفاق فهذا مكلف للجيش، فهذا يستنزف أكثر، فهذا يعني يستطيع أن يطيل أمد الأزمة. لذلك أنا أعتقد بأنه الآن يريد أن يكون هناك الأمريكي يريد أن يكون هناك مواجهة سورية تركية بشكل ما من الأشكال، ويريد في شرق الفرات أن تكون هناك مواجهة داعش مع الأكراد في تلك المنطقة، وبالتالي أعتقد تعقيد المشهد أكثر فأكثر، إطالة الأزمة أكثر فأكثر. وبالتالي الرابح الوحيد الأكثر شيء هو الأمريكي الذي يترك هنا يعني عقارب الساعة، يعني كما نقول عقارب الساعة تعمل وحدها، ويعني بطاقة تنتج يعني بدون طاقة مستدامة كما نقول، وهذه الطاقة المستدامة هي إشعال الجبهات في سوريا بحساب التركي على حساب الأكراد، وقد يكون هناك أيضا مؤامرة أمريكية تركيا للإطاحة بالأكل هنا. نعم هنا يعني نتحدث عن نقطة فعلا مهمة دكتور مهند، يعني عودة ملف الكيماوي والمتاجرة به إلى مجلس الأمن، هل هو إشارة إلى تصعيد أمريكي مع الخوذ البيض للقيام بعمل استفزازي ضد سوريا لقطع الطريق أمام أي عمل عسكري لتحرير إدلب؟ هذا الكلام صحيح نعم، يعني هذا جزء من الحقيقة والصحة حقيقة. لكن أنا أعتقد بأنه ما يعني يزعج الأمريكي هو هذا الاتفاق الذي يمكن أن ينفذ في لحظة من اللحظات، هو اتفاق المنطقة منزوعة السلاح التي قلنا عنها وعرة جغرافية تضم عدة مناطق، هذه المناطق إذا استطاعت الدولة السورية أن تنفذ هذا الاتفاق فهذا يعني بأنها تتجنب ذريعة التدخل العسكري الغربي بحجة الكيماوي، وبالتالي يعني تحل الأزمة سياسيا، تحل المسألة سياسيا، وهنا الأمريكي لا يمكن أن يربح شيء. وبالتالي أنا أعتقد هنا نغمة الكيماوي الجديدة الآن يعني يمكن أن تكون عند دخول التركي إلى منطقة عين العرب، عند تحرك الدواعش ضد الدولة السورية أو ضد العراق حتى، وبالتالي أعتقد بأنه يمكن أن يكون هناك تمثيلية ما بخوذ البيضاء بغيرها لا يهم بالنسبة للأمريكي، المهم أن يكون هناك تمثيلية ما، وبالتالي يذهب الموضوع إلى مجلس الأمن وشكاوي واحتجاجات في مجلس الأمن على موضوع الكيماوي، وبالتالي تدوير الأزمة السورية أكثر فأكثر. لا أنا أعتقد بأنه الأمريكي حتى هذه فكرة الكيماوي هي لم تنتج شيئا بالنسبة له، هو نعم هو ما يريده فقط هو اللعب على الوقت، وبالتالي كما قلت دائما وهذا معروف استدامة الأزمة في سوريا، استدامة الحرب في سوريا، لكن هل تنتج هذه مسألة الكيماوي في سوريا هل تنتج شيء يعني يجعل الغرب بشكل عام على شكل عدوان ثلاثي في نيسان حصل في نيسان الماضي؟ أعتقد بأنه يعني سوريا تحاول أن تسرق الذريعة من الأمريكي لكي بتنفيذ اتفاق لكي لا يكون هناك تدخل. لكن بشكل عام أعتقد بأنه الأمريكي يفكر بشكل جدي بتدخل ما حتى وباستهداف حتى وإن كان محدودا، لكن يمكن أن يجر الدولة السورية إلى مساءلات قانونية في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. نعم، حديث الساعة اليوم هو بدء سريان العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب والظالمة والغير قانونية على إيران. هذه حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني والقضاء على الفضاء السياسي لإيران في المنطقة وإجبار إيران على الإذعان للشروط الأمريكية. اليوم كيف ستواجه إيران هذه الحرب المعلنة عليها اقتصاديا وسياسيا، وما مدى تأثيرها على حلف المقاومة في المنطقة؟ يعني مؤكد أنه خلينا نكون واقعيين ومنطقيين، واللي عم يسمعنا نحن مشان نحترم عقله وما نكون كلام كلامنا خطابي وكلامنا حماسي ليس إلا. العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الإيراني بشكل سلبي بشكل كبير جدا جدا، ولكن هل تستطيع إيران أن تلتف على هذا على هذه العقوبات؟ نعم هذا الكلام يعني يعني صرحه السيد حسن روحاني، الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، وقال وتحدث بأننا نعم يعني يقولون بأننا نلتف على هذه العقوبات، نعم نحن نلتف على هذه العقوبات ونستطيع أن نصرف إنتاجنا من النفط إلى آخر ما هنالك. الآن يعني الخبر الجديد الذي سمعته منذ ساعة يعني أو أقل من ساعة حتى بأنه فرنسا وألمانيا تتمردان على العقوبات الأوروبية وتدعم بحوالي مليار دولار تقريبا الشركات المستثمرة في إيران. أظن بأنه الآن توضح للعالم ككل يعني أنه إيران قد رفعت دعوة ضد هذه العقوبات الظالمة على الأمريكي، لكن الآن يعني سياسيا يعني لا يمكن أن ينتج هذا الشيء الكبير، ولكن يعني قانونيا يكون هناك حق لإيران بأنها تستطيع تصريف منتجاتها تحديدا النفط، لأنه نعرف تماما بأنه النفط يشكل حوالي 50% من الدخل القومي الناتج القومي الإيراني، أو يشكل 50% من الميزانية. أظن الآن بأنه تركيا تستطيع هنا أن يعني تساعد إيران، أو ربما إيران بحاجة تركيا. نعم لذلك أنا قلت قبل قليل يعني بأنه التركي يستغل الأطراف، وأعتقد بأنه مستفيد من هذا الاتفاق أو من هذا الاستثناء الذي استثناه الأمريكي للتركي، وبالتالي أعتقد بأنه يؤثر بشكل كبير، ولكن بنفس الوقت يعني تمرض إيران ولكن لا تموت. يعني هل يؤثر على محور المقاومة؟ نعم يعني مؤكد، لأنه نعلم تماما بأن إيران داعم أساسي في الدعوة في غيرها. ونحن للعلم يعني الدولة السورية يجب أن نعرف بأننا نحصل على النفط الإيراني بطريقة ما من الطرق، ونستخدم النفط الإيراني الخام ويكرر عنده أحيانا ربما يكون غير مكرر. أعتقد بأنه العقوبات يعني لن تثني الإيراني تحديدا، لن تثنيه عن يعني عن متابعة مسيرته في المقاومة وفي محور المقاومة. وكل الكلام الذي يصرح به العسكريون السيد شمخاني جعفري دهقان، يعني أنا أعتقد كلهم يعني كانوا يقولون بأنه هذه أمريكا ستهزم، أمريكا ستهزم. وهذا الكلام يعني ربما لا يكون خطابي، يعني مو ربما، أنا متأكد أنه ليس خطابي، لأنهم متأكدون مما لديهم. والسبب في ذلك طبعا يعني الآن كنت أسمع أحد الخبراء كان يقول بأنه الدولة يعني الجمهورية الإسلامية في إيران هي رقم 16 في البحث العلمي العالمي. ويقول أيضا هذا الباحث أيضا بأنه حتى الإيراني يعتبر متقدم بالبحث العلمي على بعض الدول الأوروبية، هو يعني السادس في الفضاء النانو تكنولوجي، وهذا يعني يساهم بصناعة الفضاء إلى آخر مناس. إذن لا يمكن للولايات المتحدة أن تقبل أن يكون دولة من دول العالم النامي أو دول العالم الثالث أو سميه ما شئت، يعني لا يمكن أن تكون هذه الدولة تتفوق على إسرائيل في المنطقة وتهدد أمن إسرائيل التي الخنجر المزروع في قلب الوطن العربي لمزيد من الفرقة والتفرقة، خاصة بأن مسار التطبيع الآن يعني يسير في أوجه. وأعتقد بأنه الإيراني الآن سائر في مشروعه في المقاومة، وأعتقد أنه يخبئ، طبعا معروف أنه يخبئ مفاجأة للأمريكي من خلال الصواريخ البعيدة المدى، وأظن بأنه الأمريكي يعلم تماما هذا الشيء، لذلك يريد المزيد من الضغط على الإيراني في الساحة لكي لا يتعملق الإيراني يعني وينتشي أكثر على حساب الدول التي تضعف أكثر، على حساب السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها. هنا يعني بالتوازي مع ما نتحدث ونرى تهافت يعني خليجي على التطبيع العلني وإشهار العلاقة مع إسرائيل القائمة أصلا سابقا. في هذا السياق دكتور، هل نحن أمام تشكيل ناتو خليجي مأجور ضد إيران وتحويل العداء لإيران بدلا من إسرائيل؟ وأين اليوم القضية الفلسطينية من القادة الفلسطينيين مثل أبو مازن وحماس وغيرهم وحلفائهم يعني من عربان الخليج؟ يعني اولا بدي اجاوب عن القضيه الفلسطينيه. صفقه القرن هي جزء يعني هلا تسير صفقه القرن بهذا الشكل، بان المسار التطبيعي في الخليج العربي هو جزء من صفقه القرن هذه. واعتقد انه بدايه يعني تطبيق صفقه القرن التي لا يوجد فيها نص مكتوب ولا يوجد فيها خطه مكتوبه ولا اي شيء، يعني ما عدا نحن نسمع بصفقة القرن وما نعرف شيء عن صفقة القرن، لذلك أنا أعتقد بأنها جزء من هذه المخططات أن تمحى القضية الفلسطينية من الذاكرة الشعبية العربية. وبالتالي هذا المسار التطبيعي لهذا الشكل، يعني بهذا الشكل أعتقد بأنه يريد أن يقول بأنه هذا الناتو الذي يمكن أن يتشكل، على فكرة وخلينا نكون واقعيين منطقيين، في فترة من فترات وأنا واحد من الأشخاص اللي قلت الناتو ولد ميتا نظرا للخلافات القائمة بين الدول. الآن بعد قضية الخاشقي هناك تقارب روسي سعودي تركي، وهناك تقارب سعودي قطري، وهناك أزمة اليمن التي وجه ترامب بأن تحل هذه الأزمة وأن توقف الحرب ضد اليمن خلال 6 أشهر. أنا أظن الآن هنا الآن أعتقد بأنه يريدون الآن تشكيل هذا الناتو، الآسف على هذا المصطلح، ناتو عربي سني لمواجهة المد الشيعي الإيراني. هذا بالحرف الواحد ما يقولونه. لذلك الآن أنا أعتقد أنه باتت الأرضية ثابتة بهذا المسار التطبيعي مع هذا ما يحصل في الخليج العربي من محاولات، لأنه أحد الشروط التي فرضها ترامب أو كوشنر حتى تحدث فيها للقيادة السعودية للإدارة السعودية للنظام السعودي، يقول فيها بأنه يجب أن تحل أزمتكم مع قطر، وبالتالي يكون هناك تقارب قطري سعودي إماراتي بحريني مصري وتشكيل هذا الناتو الذي يعني يمكن أن يواجه المد الإيراني في المنطقة. أظن الآن يعني باتت الأرضية جاهزة، لكن آمال ضعيفة جدا بتشكيل هذا الناتو، لأنه لا أعتقد بأن القطري سيقبل ولا أعتقد بأن الأمريكي سيقبل بهذا الشيء. يعني ربما يكون هناك أمل للأمريكي بهذا الناتو على الأقل، أو على الأقل لاستنزاف الدول الخليجية أكثر مما هي مستنزفة والحل بالبقرة أكثر مما هي محلوبة. نعم دكتور، فاصل قصير أكيد ونتابع بعده الحديث مع حضرتك. أكيد مستمعين مكملين معكم ومع الدكتور مهند الظاهر الكاتب والمحلل السياسي. دكتور مهند، يعني اليوم تم تعيين مبعوث جديد بدلا من ديمستورا بيدرسون، اليوم برأيك دكتور ماذا يحمل في حقيبته من طروحات مستقبلية لملف الحل السلمي في سوريا؟ هل سنرى انخراطا لمسار جنيف في مسارات أستانا وسوتشي؟ أظن بأن الدولة السورية العاصمة الاقتصادية بمجال الإنتاج الصناعي تحديدا تسمى حتى أن هونغ كونغ سورية، يعني أو هونغ كونغ بشكل وجد ما هو أشد من يعني أشد من الغرب، وبالتالي أنا شيء مضحك ليس كذا. يعني الآن بعد توسم خيرا بأنه ثمة شخص عربي كان يمكن أن يكون مبعوثا للأمم المتحدة ولمجلس الأمن وللمحفل الدولي في الأزمة السورية، لكن الآن جير فيدرسون هذا الرجل يعني أعتقد بأنه لا يحمل الشيء الكثير ولن ينتج أكثر مما أنتجه ديمستورا. ديمستورا أنهى ولايته إذا جاز لنا القول، يعني هذا تجوز ولايته الدستورية في سوريا. أنا هذه الولاية الدستورية بخسارة شنيعة جدا جدا، لم يستطع أن يكون لم يرد أن يكون محايدا حتى أن سيد الرئيس وصفه بالميسر ولم يقل أنه وسيط، لأن الوسيط يفترض فيه الحياد والنزاع. ونعلم تماما بأن ديمستورا كان يريد في يوم من الأيام أن يحمي الجماعات الإرهابية ويخرج وإياها من شرق حلب ليحميها من نيران الجيش العربي السوري. أنا أعتقد أن بيدرسون الآن لا يملك هذا الشيء الكثير، يعني ولا يمكن أن يكون إلا ما تريده الدولة السورية. الآن أنا أعتقد بأنه ما سيحمله جيب بيدرسون هو في مشروع موضوع اللجنة الدستورية، علما بأن الموضوع في اللجنة الدستورية الموضوع يتعلق بالسيادة الوطنية، وهذا أمر سيادي لا يحق لأي دولة في العالم أن تتدخل بمشروع أو فكر الدستور لبلد ما من البلدان، خاصة إذا كانت عضو بمجلس الأمم المتحدة والدولة السورية هي من الأعضاء المؤسسين. لكن أنا أعتقد التلاعب بهذا الموضوع يمكن بالنسبة للغرب الأمريكي، الغرب بشكل عام مع الأمريكي، وغير تدرسون أعتقد بأنه سيلعب على هذا الموضوع. لكن الموضوع يعني فليطمئن، وهذه المعلومات أيضا السيد وليد المعلم، يعني جليد الدبلوماسية السورية حقا بهدوءه قال لنا ثقوا تماما بأنه لا يمكن أن يكون أي قرار أو أي لجنة دستورية لا توافق عليه الدولة السورية ولا تتوافق مع رؤية الدولة السورية للحكم في سوريا وشكل الحكم في سوريا وشكل سوريا المستقبل، لا يمكن أن توافق عليه الدولة السورية ما لم يكن يتوافق مع أهوائنا ورؤيانا ومصالحنا الوطنية والقومية. أظن الموضوع يعني محسوم بالنسبة لجيل تيبرسون، لن يكون أكثر مما أنتج الإبراهيمي، لن يكون أكثر مما أنتج دين الثورة. الموضوع أولا وأخيرا هو يتعلق بشيء أساسي، أن الجيش العربي السوري في منطقة ما يحسم، عندما يحسم يكون كل شيء بمصلحتنا. نعلم تمام بأن الصين ستكون موجودة، أن روسيا، أن إيران، أن هناك فائدة، وهي التي يحق لها أن تشارك وتساهم. وبالتالي أعتقد بأنه الغرب بشكل عام الذي يتاجر بهذا الموضوع هو يعلم تماما بأنه غير مدعو أبدا لأن يستثمر في سوريا أو أن يعيد الإعمار، لأن الدولة السورية قادرة، وخاصة بأننا نحن كنا قبل 2011 قد نصل، يعني بعد سنوات كنا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي بكل شيء، وأعتقد بأنه الأرضية جاهزة. يعني نحن تدربنا على الإنتاج، وبالتالي أعتقد فقط يجب أن نعيد عجلة الإنتاج. أعتقد وقت الحكومة في سوريا هناك هو ليعيد الإنتاج في سوريا، معامل القماش، معامل الأحذية، معامل المعدنيات، الصناعات المعدنية إلى آخر مونيك. مجرد أن تبدأ حلب أعتقد تكون بداية الإعمار، ونحن لسنا بعجلة كبيرة جدا لإعادة الإعمار. نريد أن تستقر الأحوال أكثر فأكثر، لكن منطقة حلب يجب أن تستقر وتبدأ العجلة في سوريا. وأعتقد أن انتشاء اقتصاديا قد نلمسه بعد تشغيل هذه المصانع، بعد سنة على الأقل سنرى بأن الحال قد تحسن بشكل أفضل. إن شاء الله. الأعمار لا تحتاج إلى هبات بالنسبة للدولة السورية، الدولة السورية لا يوجد لديها ما يسمى هبات. نحن خلينا نذكر بمحمد مرسي العياط عندما بدأ بالحكم في مصر في تلك الفترة، أول شيء أنجزه أنه ذهب إلى أحد الدول وشحذ، أنا آسف على هذا الكلام، شحذ 300 مليون دولار من أحد الدول، وقال بأنه أنا هذا يعني إنجازي. الدولة السورية لديها اقتصاد مستدام ولديها حركة مستدامة، تستطيع أن تستدين الإنتاج في سوريا، ويمكن إعادة الإعمار بأيدي سورية وبمساهمة من الأصدقاء الحلفاء الروس، الإيراني، الصيني وغيرهم، والهندي وإلى آخر ما هنالك. نعم، أكيد كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور مهند الظاهر، شكرا لك ولوقتك يا دكتور. شكرا لك، وتحية لمستمعي أمواج، وتحية لأهالي طرطوس السلية. تحية لك. شكرا. وأحلى ترجع كل أيام تعيد يا سوريا.